السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ايه الكلام ده؟ الله الجهاز اللي كارسينوما عبيطه جدا مش حصل خالص يعني ولا حتى اوبرت مش عايز كلام ليه؟ لا خلاص بقى خدنا بيه السرطان بقينا لانك يعني لو انا قلت لكم دكتور ياسر سيبنا نقرا جهاز الكارسينوما نقول له لكن سيبنا نقرا الفيديو لو نقول لا مش فاهموا بريتوريزم وانكلوجن هدي عايز صوت شعب تعالوا نشرح كاستر الكارسينوما لانك هي اطول من البيفرونت بيوتيك اكسر اطول لكنها تاخد شرح اقل ليه؟ لانها يعني حاجات معروفه تعالوا نقول لك جبنا سؤال بيقول ديسكاس كاستر الكارسينوما نكتب ايه؟ طبعا الرجاله زي بصوا لي بقى يا جماعه تمشي انا هاخد فيها قد ايه يا رب نخلصها فجاه الاستوما خلصت اخر حاجه في الاستوما مره جايه فيها صوبي ده بكره ان شاء الله يا جماعه بصوا لي بيتكلموا بعد اذنكم واحد بيتكلم بعدين ولا بلاش بكره وصفيس تعال بكره اديك شابتر صغير مش كبير انا بحب اشرح بكره الاثنين يوم حد اديكوا بنكرياس هو كده بنكرياس وصفيس فاهمين بلاتون ده تجميع تعال بس اديكوا بكره بنكرياس بكره اديكوا بنكرياس ده في بنكرياتايتس كلاس اي كويشن خلاص؟ في بقى حاجات مثالية مش وبتاع. لا بكره هاتوا البنكرياس ما اعرفش انا ايه؟ الثاني؟ هاتوا بكره اديكوا بنكرياس، خلاص؟ بكره اديكوا بنكرياس يعني خلص دمك اذا بقى حاجه وهكمل لكم بنكرياس. ده شابتر صغير ولذيذ بيخلص. جماعه بصوا لي بقى رجاله بصوا بس بصوا بعد اذنك اتفضل بصوا بقى طبعا تعرفين الاستومك يا جماعه بعد النوم الاستومك كان بي افكتد باي ميني تيومرز طبعا ممكن يطلع من البناين او مالجنت تيومرز بناين تيومرز زي ما بيلوما او ادينوماتوس بوليباري ممكن ليوميوما فايبروما هيمنجيوما ناس تتكلم ممكن طبعا مالجنت تيومرز زي مثلا كارسينوما اوف ذا ستومك ساركوما اوف ذا ستومك ممكن بوليباري بتاعت البيت شيجر كل ده تعالى من اخر كارسينوما اوف ذا ستومك جاي لي سؤال بيقول ديسكاس كارسينوما اوف ذا ستومك ايج اند سكس بري ديسبوزنج فاكتورز انسيدنس ماك سبريد كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز تريتمنت اند ستيجنج زي ما خدنا الويبس الارض تعالوا بقى نشوف كده القصه هتمشي معانا ازاي لغايه ما هي اللي نشوف حضرتك فيها قد ايه جماعه age and sex all the males however no age and no sex is immune predisposing factors جميع امراض الاستومك البناين بري كانسرس يعني زي ما احنا قلنا عند الشيخ بناين جاستريك ألسر بري كانسرس اتروفيك جاسترايتس بري كانسرس اكلور هيدريا بري كانسرس بيرنيشس انيميا بري كانسرس ادينوميتس بوليباي اي كرونيك جاسترايتس بتعمل ميتابليزيا الايريتنت فودز بري كانسرس الالكوليزم بري كانسرس السموكينج بري كانسرس الناس عندهم اميونو كومبرومايزيشن لاي سبب زي مثلا الناس عندهم ايدز او هايبو جاما جلومينيا الجابانيز اكتر ناس في العالم بيجي لهم سرطان معده وي دونت نو هل هي ريليتد للسبايسي والسموك فود ده بيحب قوي الحاجات السبايسي والحاجات السموكت في الحاجات السموكت بري كانسرز ها يعني الكباب بري كانسرز في ناس في بيبقى يقول لك احسن فاهمين قصدي ازاي السيمون في ميل بري كانسرز سيمون في ميل بري كانسرز سيمون في ميل هي الرنجه بتاع الناس الغنائيه يعني حاجه زي الرنجه كده بس يبقى لونها كده برتقاني وغاليه شويه اسمها سيمون في مي. على فكره سيمون في مي يا جماعه في ناس مثقفين فوت تعرفوها، عارفين ترجمتها بالعربي يعني كلمه فرنساوي سيمون يعني سمك، في مي يعني مدخن، هي سمك مدخن بس بيجيبوا سمك سلمون اللي هو لونه بيبقى برتقالي بيدخن بطريقه معينه، هو زي الرنجه بس ارخص طبعا واغلى. بصوا بقى اقول لكم حاجه غريبه بقى يا جماعه عشان انتوا برضو ساعات قرايبكم بيسالوكوا، هو طلع من فتره كده يا اختي بتكلمي كتير قوي ليه؟ ها؟ ان البطاطس المحمره بري كانسرس، وكانت من سنتين عامله ثوره في مصر والشيبسي والبطاطس المحمره. دي واحده قريبتك او قريبك او جارتك اللي عينها منك سالتك، ودي واحده تفرق معاك الوحيده اللي معجبه بيك في العالم، الوحيده اللي معجبه بيه، اهلك نفسهم مش طايقينك. ساعات والله كنت بقول يا باشا كان محدش طايقنا، انا ابويا وامي يا باشا مش طايقنا يا باشا، انا ما دخلت في الشقه والطرد، اخواتي ما بيحبونيش، ابويا وامي ما بيطمنيش، اخواتي انا الوحيد. ساعات مش طايقنا، اعمل ايه يا باشا؟ فجت سالتك هذه البنت اللي عينها منك، قال لي يا سيد دكتور حضرتك عارفين؟ قال لي يا سيد دكتور هو صحيح البطاطس بالكانسرس؟ لازم ترد على بهان تقول لها ايه؟ هي معجبه بيه بقى وعايزه تعرف بقى، ها؟ ايه رايك؟ هو انا بقى انا هتبص لك استعانة. بقى انا كده اقول لك عليه. شوف بقى انا العمشة مش هتبص لك. ها؟ ايه رايكم؟ لا بجد عارفين الاجابة؟ قالك سألوك. هي البطاطس شيبس بريكانسرس؟ بطاطس حمارة بريكانسرس؟ الإجابة يس سير. إت إز بريكانسرس. إزاي بقى؟ هي القصة كلها اتنشرت بطريقة غلط. عيب لما بتاخدوا معلوماتكم من الجرايد. جماعه هي البطاطس بريكانسرس واللحمه المحمره بريكانسرس والسمك المحمر، ايوه القصه في الزيت وليس في اللي حمرته في الزيت. ليه بقى؟ سبب ان الزيت لما بيوصل لدرجه الغليان بيطلع ديناتشوريتد اويلز، من الديناتشوريتد اويلز فيه مواد كتير بريكانسرس ابسولوتلي بريكانسرس. لكن بيقول لك لو الزيت اتغلى مره بيطلع المواد ديت ان افيل. طب البشريه كنت طول عمرها بتاكل بطاطس محمر وسمك محمر، يعني الناس كلها ما ماتتش من كانسر في ستومك ليه؟ هو بيقول لك ان حصل في الاونه الاخيره قله الضمير في ايه؟ ان احنا لو غلينا الزيت مره بتطلع المواد دي بلوك كونسنتريشن ملوش اي قيمه ما يعملش كانسر. لكن المشكله في الوقت بتاع الطعميه او بتاع بيقعد يغلي الزيت وما بيرموش خالص، كل لما بينقص بيضيف له، ولما ينقص ده ابسوط بريكانسر. عشان كده اتس ادفايسبل تاخدش حاجات محمره بره البيت. بنات بعض الامهات تشوف باد هابت للتوفير، انا وانا صغير كانت امي بتعملها. انا فاكر كانت امي تقلب الزيت وبعد كده لما تلاقي لسه قالت شيء مره كنت ماسك عينها مفتيت، من اي اكل؟ مثلا ايه انا جيت اتغدى راحت قايله لي فيه، روح شايلاه فرن البوتاجاز، يجي والدي بعد شويه تروح قايله له فيه تاني. فاهمين؟ يجي مثلا اختي جت من الجامعة قال يا تاني تمام ده هو ده غلط. من ساعتها بقى فانا لما عرفت المعلومات دي بقت لا مراتي ولا امي ولا اي حد، لا خلاص تقلب في الزيت مره وتبني. اي نو انها مكلفه سنه، اي نو انها كوست اكتر، لكن اتس مور هيلثي. بس ادي الادفايس، مش معنى كده نبطل ناكل بطاطس ولا شيبس، يعني قصدي ايه؟ ناكل حاجه مقليه في البيت مره والزيت يتقلي مره ويتقلي. انما نقلي فيه كذا مره غلط، مرة احسن من كده احسن من ثلاثة، فهمت قصدي؟ ده غير بقى الواد اللي فيه من الصبح بالليل ده ابسولوت بريكانسر. ها؟ اه طب وتاني يوم نقلي فيه وهكذا، ده مشكلة، ده مشكلة. يا جماعة يا اخوانا في حد فيكم عنده محل طعمية بيقول لك كده انت شهرت مين يا عم اسلام؟ اسلام ابو الهول طب المحل كده الراجل ده ياخد البيت بتوع الطعميه هناك هم رجاله. في المحل على المصر ده بتاعهم اصلا. بص بقى، طب يا ريت التطبيب عندك محل طعميه، تبقى راجل ريتش لو عندك محل طعميه. مين فينا في الطب يكسب قد الشمراوي؟ تريو بقى بطل. مين فينا يكسب قد الشمراوي؟ التجارة. يعني انا مستعدين في الفرق طعم الشمراوي وانا اشتهيه من كله، وابقى اسميها يا شرق. فاهمين قصدي ازاي؟ بس يا ريت. خلاص جماعه، عايز اقول لسعادتك ايه؟ ان كل ايه يا جماعه بتوع الطعميه؟ كل الحاجات ديت بري كانسرس. تيجي بقى على الايرز ده يا جماعه، اسمعوا عشان دي حته مختلفه شويه. الاستومك على فكره السرطان كومن سبريد بايلوريك 64%، بقيه المعده 27%، 6%، كل معده 3%. تحبوا سكتكم؟ اوريكم الشرح تسكتوا؟ الكومنس از بايلوريك، تيجي تخش في الشاب واحد يقول لك لا، الكومنس از كارديا. هي الكومنس البايلورس ولا الكارديا؟ وتلاقي مرجع كاتب البايلورس، مرجع كاتب الكارديا. رجعنا اليسرى قلنا لها مين الكومن؟ قالت ايه؟ يأتي كده ينفع وكده ينفع. اقول لك على اساس ايه؟ بص، الكانسر كارديا فيري كومن. انت هتعتبر الكارديا لور اوسوفيجاس ولا ابر استومك؟ العلماء يقول لك يعني كاتب في ورقه انا الكومن سبري بايلوريك، لان هنا المرجع، المرجع ده بيعتبر ان الكارديا لور سيرت اوسوفيجاس، يبقى ساعتها الكولورز ده كومن. لو انت حطيت الكارديا تبع الاستومك ساعتها هيبقى الكارديا كومنس، لكن لو بيور استومك يبقى الكومنس يا بري بايلوريك. بعض الناس يقول الكارديا ان ماشي، ده يعتبر باعتبار سرطان. يعني انت بتعتبر الكارديا ايه؟ هل الكارديا نهايه المريء ولا بدايه المعده؟ بس لو انت عديت الكارديا تبع اللي هو اوسوريوس يبقى البايلوريس هو كومن. لو حطيت الكارديا تبع المعده طبعا تبقى الكارديا ان دي مور كومن. ده كلام جميل. نيجي على ماكروسكوبيك، سرطان المعده بياخد كام شكل؟ ساعات بياخد كولي فلاور ماس، او ياخد شكل مالجنت السر او انفلتريتنج تايب. بص بقى العده الجميله دي، كولي فلاور ماس او السر او انفلتريتنج. بص بقى العده دي عشان خاطري، بص ابوس رجلك. الانفلتريتنج تايب نوعين. بص بقى، في حاجه اسمها لاينيتس بلاستيكا او ليزر بوتل ستومك او كولويد كارسينوما. عشان بتشوف الحاجات دي بالهبل. اللاينيتس بلاستيكا، اللاينيتس بلاستيكا ده سرطان غريب قوي يا معلم، ده سرطان بيطلع من المعده. بص بص بص بص عشان خاطر، بقول لك عشان خاطر، المفروض السرطان لما بيطلع من المعده بيعمل ايه؟ بيكبر بيعمل مال. لا، ده ما بيعملش كده، ده بيطلع من الميكوزا من تحت. بص عارف الوسخه، بص بص بص، بيطلع بدل ما يطلع لجوه بيطلع لتحت وينفلتريت في الجاستريك وول، وتلاقي الميكوزا هيلثي. يعني عملت العنده منظار ده الميكوزا من جوه مش اي التريشن ولا بس خالص، الميكوزا نظيفه زي الفل. امال الورم فين؟ الورم في الوول بتاع الاستومك، بيعمل سيفير فايبروزس ويحول الاستومك الى مالجنت تيوب مليانه فايبروزس، ولو خدت فيها كات سيكشن ما تلاقيش نو ديفرنشيشن بين ميكوزا وصاب ميكوزا وماسكيلوزا وسيروزا، وتبقى مليانه فايبرس تيشو، والاستومك بتبقى جريتلي ريديوسد ان سايز. بيسمى المرض ده لاينيتس بلاستيكا او ليزر بوتل استومك. بتبقى الاستومك عامله زي تيوب سرطانيه زي القربة، بيسموها ليزر بوتل استومك او لاينيتس بلاستيكا عامله زي القربة. اقول لكم قصه جميله حصلت معايا شخصيا في الدكتوراه والله العظيم. في واحد احد اساتذه وكان وحالف يمين وحانس فيه، احد الاساتذه اللي كانش يحبني يعني، فكان بمتحني على جار لاينيتس بلاستيكا استومك مليانه فايبروزس موجوده في شرايط المعده. فيقول دخت كده قال لي ايه الجار ده؟ قلت له كارسينوما اوف ذا ستومك لاينيتس بلاستيكا تايب. قال لي قعد يسالني شوف كانسر استومك وارد عليه. طبعا دي كانت ثاني مره، انا سالت الدكتوره مره دي له كانت في الثالثه. فالمره الثانيه كان سقطوني برضه. فالراجل ده انا عارف انك انت صاعد صاعد ما بيحبنيش اصلا لغايه النهارده. فاهمين قصدي؟ فبيقول لي بس انت مسكت كانسر استومك كويس، ها بس هتسقط انت جميل عشان تبطل تدي دروس، ها؟ قلت له ماشي مش هبطل. لا والله، قلت له والله ما هبطل، هبطل وانا بحصي ربنا، بعد الناس علم من الدفع وبين نجار وقت ما تحب يعني. فالمهم ايه؟ فقال لي طب انا هسألك سؤال، لو جاوبته هنجحك والله لا نجحك، وسقطت مرة بعد الحلم بالله وجاوبت سؤال والله لا نجحك، بس سؤال صعب لو عرفته تبقى انت واد هحكمك ونجحك، ما عرفتوش ما تسألش. قلت له ماشي يا باشا خش السؤال. قال العيانة دي بتبريزنت الكاركترستيك سيمبتوم عن اي جستر كانسر دي. اقول لكم بصراحه ما تجيبش عليكم الطريقه دايرين بيجيلهم كاركترستيك بصراحه في الطريقه. طب انا برضه سعت عليه قلت له سيمبتوم سيمبتوم سيمبتوم كاركترستيك يعني؟ قال لي فيري كاركترستيك. قلت له فيري كاركترستيك؟ قال لي سيمبتوم يكون فيري كاركترستيك للبتاع ده. قلت له حاجه كاركترستيك تكتب تكتب تكتب تكتب. قال لي اه. قلت له دايرين بصراحه انا كنت قاريها في مرجع والراجل كان كاتبها وحط عليها دايره وكاتب ان الدايريه كاركترايز ذيس كانسر عن اي كان، وكاتب تفسير جميل كاتب. طب مش الكلام ده انا كنت بقول ده ليه؟ شوف بيكتبوا. قال يعني بقى العيال هيخشوا الدكتوراه يا عم اسمعنا بص. فبيقول الدايريه سببها ايه؟ بيقول الاكل المفروض يخش يقعد جوه الاستومك ساعتين لست ساعات يبقى دايجستد، بعدين ينزل على الجيلر ايزوبوزمولر. هنا لما الدستور بيتحول لمالجنت تيوب فالاكل بينزل من الاسوفيجاس على الديودنم فبينزل هايبر اوزمولر فياخد ميه وينزل. فهمت تفسير جميل جدا فاهمين؟ يقول لك العدد بريزنت باي ايبيجاستريك بيل مع بريزستنت دايريا. ليه؟ لان الدستور بيتحول لتيوب الاكل بينزل من المريض تروح واخده على طول على ايه؟ على الاثنى عشر فالاكل بينزل ما اتهضمش خالص. مع المفروض يقعد جوه المعده تقعد تطحنه وتعمله ست ساعات وتروقه كده وتحوله لماده اسمها الكايل. الكايل ده ايزوبوزمولر فينزل في الديودنم يبتدي ينزل بهدوء زي ما ربنا رايد. لكن لما السوق بقت عباره عن سرطان تيوب بتروح الاكل لازم المريق على الديودنم المريق على الديودنم. الاكل بينزل في ديودنم ممكن مكرونه او لحمه او سلطه الديودنم مش متعود ان يجيب اكل بالطريقه دي بيروح ساحب منه ميه ونازل فيعمل دايريا. قلتها له بعدين قال لي ايه؟ قال لي دايريه. قال لي طب قول لي عشان اعرف انك فاهمها ولا لا. طب الدايريه ليه؟ قلت له الميكانيزم. قال لي جدع. قلت له يا باشا ربنا يخليك. قلت نجح؟ لا مره قالوا لي لا مسقطك طبعا. والغير ساعات اكبر من اليمين. اه والله. ماشي حضرتك ده سيمتوم جميل. اسمه ايه بقى المرض ده؟ داينايتس ايه؟ بلاستيكا. في مرض ده اسمه كولويد كارسينوما. يا جماعه ايه الكولويد كارسينوما ده بقى؟ بص السرطان بيطلع في المعده وتلاقي البول بتاعها كله عامل زي قطعه الجيلي، شفتها كذا مره انتر عمر تلاقي المعده ده عشري كانها قطعه جيلي كده، وتاخد منها بايوبسي تلاقي فيها حاجه اسمها سيتن ترينج سيل. خدنا الكولويد كارسينوما دي قبل كده فين؟ في البريست. لعلمك اصل الكولويد كارسينوما اتوصف في الجي اي تي واتيميكال بالايه في البريست، احنا بس خدنا البريست في الاول. لكن علمك ده هي الكولويد كارسينوما اللي بتطلع كولويد ماتيريال وتلاقي فيها سيجنت رينج سيلز دي اصلا كاركترستيك للشاي دي كانسر. لكن ده احنا لقيناها بالصدفه في البريس لكن ده مكانها الاصل. دكتور علاء عبد الله عارفينه؟ ها؟ دي سؤال جميل مش شافه ولا ايه؟ لو قلت لي انواع الكولويد كارسينوما ايه هديك في المره؟ الدكتور علاء ده راجل ايسكال لما تقول حاجه بيعملها. فاهمين؟ يقول لك لو قلت لي انواع الكولويد كارسينوما ايه هديك فول مارك. موجوده في الورقه طبعا. موجوده بص تقول له الدنيا بين برايمري وسكند ياه افرح قوي حد يقول له كده. برايمري كولويد كارسينوما يبقى طالعه كولويد فروم ذا ستارت ودي على فكره فيري باد بروجنوزز. سكندري كولويد دي بتبقى ادنو كارسينوما وحصل لها كولويد ديجنريشن ودي بتبقى بيتر بروجنوزز. يعني برايمري لو طالعه كولويد من الاول، سكندري لو هي حصل لها كولويد ديجنريشن. ماشي حضرتك؟ فيري جود. ده استيجار الحته دي. نيجي بقى على الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع الكانسر السمك. مايكروسكوبيك اللي يا عزيزتي الكانسر السمك بصوا لك بتبقى زي الكولون زي ما قلنا في ايه قولوا بقى ها ميلي ادلو كارسينوما ذا كومرس هو بات اني اذر كانسر مي اوكير زي سفيرودا سي كارسينوما انا بلاستيك كارسينوما كولون كارسينوما ران هوتشكن ليمفوما اي حاجه من الحاجات دي. نيجي بقى على الحته الجميله السبريد. لعلمك السبريد زي الكانسر كولون هتفرق بس في الليمفاتيك درينج. يعني السبريد بتاع الكانسر استومك ايه؟ هتقول دكتور ياسر واحنا هنخترع السبريد لوكال والليمفاتيك وبلاد وترانسبيرتونيال. بص لوكال والليمفاتيك وبلاد وترانسبيرتونيال local surrounding structures. Blood بتروح البوب دالفين عن طريق الليفر. كم خدناه بقى؟ بص الترانس بريتونيال بتعمل retrograde lymphatic permeation وتروح للأوفري وتعمل بروكن بيرج تيومر في الأوفري أو نديوز في الدجلس باوتش. الكلام ده قديم بقى وقلناه إن اللوكال سبريت للسراوندنج جميع سلاترات الشوكية سبريت باي بلاد تو ذا ليفر عن طريق البورتال فين وبتعمل ترانس بريتونيال سبريت عن طريق retrograde lymphatic permeation تعمل نديوز في الدجلس باوتش وتعمل بروكن بيرج تيومر في الأوفري إلى آخره. دي بقى الحته الجديده ايه الليمفاتيك دريمج اوف ذا ستومك. بصوا بقى الستومك يا لهوي ياما يا لهوي ياما على الليمفاتيك دريمج بتاعها. اقسم بالله الستومك والبريست الاثنين دول ما في كتاب كاتبهم زي التاني. افتح اي ورقه درس اي مرجع كلهم صح. مفيش كتابين كاتبين كانسر ستومك زي بعض الليمفاتيك دريمج. تعال اعلمكم الطريقه الاب تو ديت او الموست اكسبتد ميثود. بص قال لك ايه؟ بصوا اسمعوا على خصائصه. قال لك ان الليمفاتكس بتاعت الاستومك فول ارتريز. بقى في الاستومك هنا في ليفت جاستر ارتري وهنا في رايت جاستر ورايت جاستر امبلويد وليفت جاستر امبلويد وشورت جاستر بس. بص قال لك في ليفت جاستر ورايت جاستر رايت جاستر امبلويد ليفت جاستر امبلويد شورت جاستر. طبعا هنا في سيليك ترانك هو الايه؟ المين ارتري ميد. بصوا بص بص بص قال لك وعلى خسارتها عشان قال لك ان الفاتي جريد بتاع الكانسر ستومك ففي لينف نودز كتير على الستومك. ده احنا هنقول لكم الموست امبورتنت. انا نفسي تشوفوا بره الستومك دي انتر اوبرتيف. يا خبر اسود مليان لينف نودز في كل حته. هلاقي لينف نودز فضلك لينف نودز رايت كارديال لينف نودز ليفت كارديال ليستر كيرف لينف نودز جريتر كيرف لينف نودز سب بايلوريك لينف نودز سوبر بايلوريك لينف نودز كلها مليان لينف نودز. الستومك دي لما تشوفها انتر اوبرتيف لينف نودز عارف واحد جاب كيس حمص رماه على المعده كلها حمص يعني عامل زي الحمص الصغير كده تحس واحد ده لك حمص على المعده كلها مليانه. لكن عشان نشرح للطلب يقول ايه بص بقى بص بص بص بص بص فينا حاجه اسمها السوبيرو جاستريك ليمف نود. بص عند ليفت جاستريك تحتيها اهو في انفيرور جاستريك ليمف نود. بص في هنا اهو تعرفين الكيلو البنكرياس جاي كده والسبرين جاي كده في البنكرياتيك وسبرينيك ليمف نود في الحته دي ما بين البنكرياس والسبرين. وفي هنا كده الصب بايلوريك ليمف نود. بصوا لي بس في هنا السيليك ليمف نود. قول لي بقى بص اسمها ايه؟ سبير جاستر جروب. كل بص لي دي اللي تحت بعض دي بنكرياتيك وسبرينيك صب بايلوريك سيليك. قال لك ايه؟ بص يعني اقعد كده في دقيقة اشوف ذكائكم بسرعه بعدين نعيد. هنقسم الاستومك ده الموست ريسنت. كل بص يا جماعه اي كلام مكتوب غير ده يبقى مش ابديت. بص قال لك ايه؟ هنقسم الاستومك بالايماجينري لاين الى رايت تو ثيردز وليفت وان ثيرد. الليفت وان ثيرد هنقسمه تلت فوق وتلتين تحت. بص بص تلتين يمين تلت شمال. ايه المشكله؟ التلت الشمال تلت فوق تلتين تحت. بعد كده ما اعرفش نغلط. بص بص بص بص الرايت تو ثيردز على السبيرو جاستر جروب. الابر ثيرد ده بنكرياتيك وسبلينك جروب. اللور تو ثيردز على الانفيرو جاستر جروب والصب بايلور جروب. في الاخر كله بيروح على السيليا جروب. اقول لكم رسم احسن من الورق. بصوا انا عارف جروب عند القلوب. بص اقول لكم رسم ابو ياسر بقى ده الشرح الجميل اللي هو لو غبار عليه. بص اهي بص اهي بص بص هكتب في السوبيريو جاستر جروب هكتب في دي بنكرياتيك وسبلينك جروب في دي هكتب ايه؟ انفيريور جاستر جروب اهي سوبيريو انفيريور. هنا هكتب سب بايلور جروب واخد سهمين كده اكتب اول سيليك جروب. ده اسمه ايه بقى اللي انا قلته ده؟ السهم الممتنع. اسمه ايه؟ السهم الممتنع الممتنع يعني. بص ها هنقسم يعني. طب اسمعني بس قبل ما تنقل تلتين يمين تلت شمال التلت الشمال تلت فوق تلتين تحت وعيش حياتك بقى. سوبيرو جاستر جروب بنكرياتيك وسبرينج جروب تحت السوبر جاستر جروب اكيد انفيرو جاستر جروب هنا الصب بايلور جروب كل ده بيلم مع السيليا جروب. ايه الاختراع في كده؟ جميل الرسمه دي وبسيطه جدا ماشي حضرات. دي كده تلخص ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا ستومك. ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا ستومك ماشي حضرات. هي بقى كلينيكال بيكتشر اوف كانسر ستومك. كلها بتنقلوها اللي هي ما فيهاش حاجه. انا قعدت تكتبوا انتوا سبير جاستر جروب تكتبوا اس يعني ايه بقى؟ ايه يعني كاتب دي اس سبير جاستر جروب بس اس يعني في بيتها تفتكرها ايه يعني؟ هي تفتكرها سهير جلال جميل واي جي جي ابراهيم جلال جميل. انا عارف بقى في الدنيا ترجمها ايه؟ بنكراتيكو سبيرين الجروب ابراهيم بي ابراهيم سناء جميل وسيليا الجروب سيد جمعه. بس حاجه تنفذ قوي. وانا كان عارف اس جي جي اترجمها ايه؟ ما انا هترجمها وسط الصوابع عشان ما من غير هدوم. بعد ما غير الهدوم بقى يبتدي يفكر اكتر بيتخيل بيفك قيود. ماشي يا حضرة فهمتوها؟ يعني ايه كلينيكال بيكشر؟ هيعملوا كلينيكال بيكشر اوف انفستيجيشن وخلي علاج المره الجايه عشان بصراحه فرقت بقى الغير ده. عشان بس العلاج يحتاج ناس فريش. العلاج ده عايز عيال تكون في اول اليوم مش في اخر اليوم بقايا طلبه قدام ريمنانس اوف ستودنتس. مش قاعده سيريبيلا ودوق شغاله بالمظله بس. انت بقى شغاله سباينال كور. واد ابراهيم كود اكواينا. في ناس يقول لك شغال بالجلد ده بس. الجلد اكتوديرم برضه يعني. بص بقى اخر معلومه او قبل الاخيره. اقول بس عشان ببين مره كده صلى على الرسول. جماعه يلا اسمعوا كلينيكال بيكشر وانفستيجيشن ونواصل. يبقى كده النهارده حلوه. جماعه يبقى كده بقى السوبك المره الجايه 10 دقائق وخش ناخد سيرجري اوف ذا مانكرياس. يلا بقى بص يا جميل بص يا جميل ايه الكلينيكال بيكشر؟ طب تحب اقولها لكم بالطريقه 750؟ ريت كل حاجه الشرح في نص دقيقه. طب جرب طب جرب 750؟ طب قدها في 920 بقى دي اقول كلمه واحده بقى تفهموا الطريقه 1000 قال لكم روحوا وقولوا الطريقه 1000 معروفه. بص طب طريقه 750 قول كل حاجه بس بسرعه. طب تعالوا جربوه. طب جربوه بجد؟ طب يلا العيان بتاع الكانسر استومك بيبريزنت بحاجتين اوكلت او مانيفست. اوكلت سيمتومز اوف سكندري. انا بقولها بالراحه بس ايه؟ كمان هتكلم في نص ليه؟ سيمتومز اوف سكندري عيانه ممكن تجي لك بكروكن بيرج تيومر في الاوفر. تجي لك بميتاستاتيك نيديول في الامبرايكس اسمه سيستر جوزيف نيديول. تجي لك اللارج ليفت سوبرا كلاف. تجي لك مالجنت اسايتس. طيب هنا ريميتاسس بوم ميتاسس بايكاس. طب المانفس بريزنتيشن هقسمها بس وخلاص. بص ثلاثه وثلاثه. بص بقى بص شرح جميل 350 فظيع. ثلاثه ايه؟ العيال بتدي باي فيموس ثلاثه ايه؟ الكانسر السوء بيعمل ثلاثه ايه؟ بيعمل امكسيبلين انيميا. رقم اثنين اثيميا. رقم ثلاثه انوركسيا سبيشال دومين. تلاقي راجل كبير في السن فجأة بقى نمك. ضعف عام وعمال يخس، مش عايز ياكل بالذات اللحمة، الله أعلم، إشمعنى اللحمة؟ الله أعلم. أنوريكسيا أوف ستومك تو مي إز فيري كاركترستيك، في اتنين يا عزيزتي كاركترستيك أنوريكسيا في الطب نفس الروم، الكانسر ستومك للمي والفيرال هيباتيتس للسيجرتس موت. تلاقي واحد عنده فيرال هيباتيتس ما يطيش يشم ريحة سيجارة. ولو كان بيدخن يبطل، ولو ولعته جنبه سجاره يطبق في خناقه، ليه؟ ريحه السجاير بتعمل له سيريبرال ايريجيشن، ويفضل يتخانق مع الناس، جرب واحد عنده اكتف فايرال هيباتيتس وانفخ جنبه نفس سيجاره وكانك شتمته بقلع عن الشتايم. الله اعلم، فاهمين؟ تمام، الكانسر استومك ما يطيقش شكل اللحمه، مش هقول لو شاف شكلها يبقى عايز يرجع لها. وي دونت نو واي. بص بقى، طب نيجي بعد كده الثلاثة التانيين لو السرطان في أول المعدة بيعمل ديسبيشيا، لو في اخرها بيدرك اوبستراكشن وفوميتنج، طب لو في النص صعب يعمل اوبستراكشن، فبيعمل بينزف يعمل هيماتيمسيس ويفضل يكبر لغايه ما يعمل بلبغ والناس. خلص الكلام، حد فاهم حاجه؟ اسمها تراش 150 فاهمين حاجه؟ طريقه مرتبه وجميله فيها كل حاجه، بس بتعتمد قدام القطه بسرعه. عايزه تاني؟ عايزه تاني؟ كده جايه الطريق 120 بقى، 120 اعيد 6 مرات. في الطريقه 60 بنعيد 40 مره على البطال بيفهم. الطريقه كام عايزين؟ 120. في الطريقه 570 عيد مره واحده كمان وخلاص. يلا بص يا جماعه بص، لا لعلمك انا قدام طريقه ما تتنسيش، يعني ايه؟ طريقه واحده مرتبه تبقى لذيذ. اقولها مره كمان عشان حبايب، بص العيان بيبريزنت بايه؟ يا اوكل يا مانيفست. بص بص اوكل تسمعني بقى يا جماعه، بص اوكل سيمتومز اوف سايكاتريست يا سيستر جوزيف نيبيول فيركيل نون، ايه اسمه ايه ده بروكن بيرج تيومر، اي حاجه من الحاجات دي. ممكن عادي يجي لك تو مايجريتنج سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس، فاكرينها سميناها تروسوسايد، كل ده ماشي. نيجي بقى على الفرانك. بص يا ابني عبيط يا واد، الفرانك في ثلاث كلمات جهبه، ثلاثه ايه وثلاث اوضاع في المعنى، ايه الاختراع ده؟ انا رتبتها لك فاهمين؟ ثلاثه وثلاثه، انيميا اثينيا انريكسيا دومين، لو في اول المعده ديسبيليا اخرها بايلورك اوبستراكشن، في النص ماسو هيماتيمسيس. لا حرام بقى، هاو تو انفستيجيت بس، ودي مسك الختام بحصتنا وتخلصها ونمشي. معادنا بكره ان شاء الله الساعه 2 2 ونص كده، معادنا العيادتين كلينيكال، هديهم حصه من 12 ل 2 اللي هي كلينيكال 12 وفيري كلينيكال 12 ونص. المره اللي فاتت جبت لي واحده الا، فباجي طالب دي من 2 2 وربع، قلت لي لا الحصه عايزين نخلص والناس واقفه بره. لو سمحتوا 12 12 12 شارب نبتدي توكليني خلاص، عشان اخلص الدين ياخد ريست في ساعتين ونص، ساعه في ساعتين ونص النصر. اخواني واخواتي اخواني واخواتي، تعال بقى من اخر معلومه نقفل بقى الحديث، هي اوت اوف انفستيجيت كانسر ستومك. سمعتوا ايه دقيقتين ما تطولهمش. بص اوت اوف انفستيجيت، تقول لي دكتور ياسر والنبي يا شيخ ما انتش شارحها ليه؟ تقول لي مش زي اي كانسر صح؟ هنعمل الله ينور عليك. بس لو هتعوض بقى ايه يا سيد؟ تو دايجنوز تفتح فيسته بقى، تو اسيس سبريد تيومر ماركرز بري اوبرتيف. لو تسمع ادي واحده واحده مش هسيبكم تقعدوا ترغوا مع بعض. بعد كده تو دايجنوز بيريوم ها واندوسكوبي، تو اسيس سبريد ابدو من الالترا ساوند وتشيست اكس راي وبون سكان تيوم ماركر كارسينوبرونيك انتيجين، الكلام بقى روتين. نيجي بس بيريوم واندوسكوبي. البيريوم كل فلاور ماس السر انفلتريتنج تايب، اعمل منظار واخد بايوبس خلاص فلطت الحاجه قبل ما تمشي بقى اني بي خلاص. نفس الكلام القديم انت عارفه، في حته ولا واحد فيكم سالني فيها بقى عادي ازاي؟ الحته الاني بي دي مكتوبه مع البيريال ابيرنس بتاع الدناين جاستريك السر مكتوب، هل احنا ممكن نعرف السر في المعده جناين ولا مالجنا؟ الاردوحه دي كانت موجوده ها؟ ولا حد في مكتوبه كلمه كارمن منسك الساين، انتوا بتعرفين الساين ده اصلا؟ طب عايز سؤال ليه؟ طب انا ساعات وانا بشرح اللي فوتناه اشمعنى؟ انا واضح في القنصر؟ في القنصر بطار كل الدفعه قالوا لي الدكتور ياسر في حته كده حضرتك ما قلتهاش وكنا عايزين نعرفها. دفعه عادي دفعه مؤمنه يقول لك اللي قالوا نعرفه واللي ما قالوش ما نعرفوش. يقول لك ايه عايز تقول قولها كله ليك بجد طلعت عينيا يعني. كله ليك انا عارف انت اللي عجبك تلبس الاخر دلوقتي جماعة بصوا سؤال جميل. مش احنا قلنا عياض عين وضيعات من الجنسين؟ لا لا اسمها ان بي دي. بس يا بنتي بس يا بنتي بس يا بنتي قلنا ان البناين جاستريك السر بيبان نيش ونقش صح؟ تمام. بنسأل سؤال، هل لو واحد عنده سرطان في المعدة ممكن عنا مالجنا الألسر من البرية أقول الألسر ده سرطاني؟ الإجابة آه. يبقى السؤال بقى اللي هنجاوبه ونمشي، وات آر ده مكتوب في الأول مع الجاستريك ألسر، إيه السايز أوف مالجنسي في الجاستريك ألسر؟ بص خمس سايز. واحد، إنك تلاقي الألسر في أبنورمال سايز. مبدئيا حضرات يلا اسمعوا دلوقتي، السرطان البناين ألسر كنا بيجي على الليسر كيرف والأنتروم. أما لا السرطان جاي على الجريتر كيرف عشان ده مكان بناين ألسر؟ طبعا يشكل. ألسر جاي في الفندس ده ينفع؟ أيوه. يبقى أول حاجة شاكتني إن البناين ألسر بيجي في الليسر كيرف والأنتروم وسميناه ألسر بيرين أريا. لما الاقي الألسر جاي في منطقة غلط يبقى أول حاجة كده شوف. رقم اتنين أبنورمال سايز. اي ألسر يعدي 2 سم ونص خاف منه، تلاقي قرحة مثلا 12 سم تبقى سرطان طبعا. ان البناين ألسر دايما 1 انش يقل سنة يزيد سنة، لكن مش 7 ولا 8 ولا كلام من ده. تلاقي الموبايل اريا اراوند الألسر، ليه؟ الألسر من مالجنت انفلتريشن للاستومك، فتلاقي البريستاسيس في الحتة دي بلس بيسموها مالجنت ريجيديتي. معلومة قبل الأخيرة، الألسر نيش، نيش اللي هي حتة البريا اللي بتخش جوه الألسر. ده انسان ذا كنتور اوف ذا ستومك. بص الالسر مش في البناين بيعمل ايه؟ البناين الالسر بتبقى عباره عن حته ضعيفه فايبرس تيشو بالبلدي بتبص لبره، فتلاقي النيش اوتسايد ذا ستومك. هنا النيش انسايد ذا ستومك السرطان بينمو لجوه، عكس البناين بتبقى حته ضعيفه طالعه لبره، فبتلاقي النيش اللي هي حته البريا اللي جواها اوتسايد ذا كنتور اوف ذا ستومك دي انسايد ذا ستومك. اخر معلومه في حصتنا، اخر معلومه في حصتنا، جت دكتوره اسمها الدكتوره كارمن، قالت يا جماعه هقول لكم سايب باسمي، دي اصعب واحده اللي جايه، اسمها كارمن منيسك السايب. ايه بقى كارمن؟ كارمن دي على فكره كانت واحده ست قالت معلومه يا رب تفهم اول مره. قال لك جميع الدفع ما بيفهمهاش بسرعه. قالت لك البنيه من الوقت ما بيبدا المعده، مش هيبدا المعده كده؟ بيبدا الالسر كده ويكمل كده. الحته الوحيده اللي مش هتتملي هي الريد ايفيرتد ايدج. ليه؟ لان الميه ما بتجريش في العادي. فلو صبغت العين بتوب فيو هتلاقي في بيريوم جوه الالسر من جوه. خلاص؟ لينيش من كلير منسكس اراوند، ذيس كلير منسكس كورسبوند تو ذا ريز ايفيرتد ايج، بتلاقي بقيه البيريوم في المعده، فقلت لك دي اسمها كارب منسكس سايد. فهمتوها؟ اقولها تاني. بص يا جماعه، بص تاني من اول كله، ازاي بنعرف الالسر ان هو سرطان يا ابو القاسم؟ كنت ارفع ايدك من شويه. انسى بقى من الاول تاني اهو. بص واحد، طيب الالسر في ابنورمال سايز. رقم اثنين ابنورمال سايز، يعني الالسر اكبر من 1 انش. رقم ثلاثه تلاقي موبايل اريا اراوند ذا الالسر انفلتريشن اوف ذا ستومك واللي تلصه بريستالسيس. المعلومه اللي قبل الاخيره نيش، قلنا النيش هي حته البريم اللي بتخش جوه الالسر بيسموها نيش او عش. هنا عشان الالسر بناين تلاقي النيش اوتسايد ذا ستومك، حته بتبص لبره الاستومك بيسموها الالسر نيش. اما في المالجنال الالسر، الالسر بقى جوه المعده فتلاقي النيش انسايد ذا ستومك. بعد كده كارمن منسكس ساين دي بتبقى بتلاقي السنترال بيريوم وحواليه كلير منسكس اراوند. ذيس منسكس او ديسك كورسبوند تو ذا ريد ايفيرتد ايدج. ادي ستونه ثانك يو فيري ماتش. يعني يسالني يجي يسالني هنا بقى. ثانك يو يا جماعه، اشوفكم بكره على خير الله سبحانه وتعالى. ثانك يو فيري ماتش. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.